إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من صفات الله تعالى العظيمة الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه أنه يحب، فإذا علمت أن الله تعالى يحب فإن ذلك يدعو إلى رجاء الله ومحبته ومعرفة ما يحب، فتتلمس محاب الله تعالى. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك. وإذا نظر المرء في وحي الله الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجد من محاب الله الذي تقر له العين ويفرح له القلب وينشرح له الصدر وتنفتح له باب السعادة، بل أبواب السعادة، ويجد اللذة والحلاوة في العبادة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وقد سمى الله عز وجل نفسه العلية الودود، وهو الغفور الودود. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو الحبيب. وقال مجاهد رحمه الله: هو الواد لأوليائه. وقد أخبر الله عز وجل أنه يحب أهل الإيمان والعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وأنه سبحانه يحب المتقين ويحب المحسنين الذين أتقنوا العبادة وراقبوا الله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم، ويحب الصابرين الذين وطنوا أنفسهم على طاعة الله وحبسوا أنفسهم عن معصية الله وصبروا أنفسهم على أقدار الله المؤلمة، ويحب المتوكلين الذين يفوضون الأمر إلى الله عز وجل مع بذل الأسباب، ويحب المجاهدين في سبيله، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المقسطين. وقد جاءت السنة عن الصادق المصدوق ما يبين محاب الله تعالى: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، الدين القائم على التوحيد المائل عن الشرك. أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، ولسانك رطب من ذكر الله. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأسماء إلى الله لأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث. أحب البلاد إلى الله مساجدها. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك بأيهن بدأت. أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده. أحب الكلام إلى الله تعالى مصطفاه لملائكته سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر. أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان أعبد البشر. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. إن الله يحب المؤمن التقي الغني الخفي، الغني عن الناس، الغني عن الناس الخفي، الذي يخفي عباداته ويخفي طاعاته عن الناس رجاء الإخلاص وابتعادا عن الرياء. إن الله جميل يحب الجمال، ازهد في الدنيا يحبك الله. وقال عليه الصلاة والسلام للأشج بن قيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ويقول الرب سبحانه: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. أحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله. أحب الناس إلى الله أنفعهم. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي له دينا، أو تطرد عنه جوعا. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا أحد أحب إلى العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. وإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين يحبكم الله. ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، إلى غير ذلك من محاب الله عز وجل التي أحبها ويحب من عباده أن يقوموا بها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحبا يقربنا إلى حبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فلتعلموا عباد الله أن لمحبة الله عز وجل لعبده ثمرات عظيمة وعلامات يعرف بها يعرف بها محبة الله عز وجل له يعرف بها محبة الله عز وجل له. فإذا وفقك الله لعبادته وأقبلت عليه بالتوبة والإنابة فإنك قريب من الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وإذا أحبك الله حبب إليك أهل سماواته وصالح عباده. إذا أحب الله عبدا نادى جبرائيل: يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبرائيل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم: فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. ثم لتعلموا عباد الله أن من الأحداث العظيمة والأحوال الشديدة التي ينبه الله عز وجل عباده ويحذرهم من سخطه وأليم عقابه وانتقامه وما يري الله عز وجل عباده من آياته العظام الدالة على قوته وقدرته وشدته، ما تعرض له إخوة لنا في المغرب وليبيا من زلزال مدمر وهزة أرضية شديدة وإعصار عظيم وسيول جارفة، وقتلى بالآلاف وزمنا بالآلاف، وما زالوا يبحثون تحت الركام، والله المستعان. وإنما أصيب به إخواننا عباد الله ما نرجو لهم الدرجات العظيمة من بلوغ الشهادة والرفعة عند الله تعالى، وأن يكون ذلك لنا ولهم سببا عظيما للعودة إلى الله والرجوع إليه سبحانه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. فلننهض عباد الله بالدعاء لإخواننا ومد يد العون، ما يظهر بذلك الأخوة الإيمانية التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإن ما حدث عباد الله من المفزعات الشديدة التي توقع في قلب المؤمن من الخوف من الله عز وجل ورجائه سبحانه، نعوذ بالله من غيره وسخطه وانتقامه. اللهم ارزقنا التوبة النصوح، واكشف الكرب عن إخواننا في ليبيا والمغرب، وسلم بلادنا وبلاد المسلمين من السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان،